إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فهذا درس مصطلح الحديث، وهو علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، وهذا العلم من تسخير الله تبارك وتعالى لعلماء الحديث ورواته لخدمة سنة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. نراجع المجلس الماضي من خلال طرح هذه الأسئلة العشرة، ورصدت لكل جواب في هذه المرة كتاب الفرقان لابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر طبعاته، مقابلا على نسختين خطيتين. السؤال 64 بعد 600: مثل لسماع راو على صفة فيها بعض الوهن بعض الضعف، مثل لسماع راو على صفة فيها بعض الوهن. نبدأ باليمين. أيوه، إذا حدث من حفظ الشيخ، إذا حدث الراوي من حفظ الشيخ حالة المذاكرة، حالة المذاكرة. السؤال هذا الأول. السؤال 65 بعد 600: ما رأي أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله فيما لو أغفل الراوي صفة الوهن في السماع؟ ما رأي ابن الصلاح رحمه الله فيما لو أغفل الراوي صفة الوهن في السماع؟ ها مصطفى، ها، نوع من التدريس. أما وقد أجبت فلا بد من إتباع هذا السؤال بسؤال: ما وجه التدريس؟ لم يذكر الصفة والحالة والكيفية، لأن الأصل عندما يقول الراوي سمعت حدثني عن، يكون في مجلس للسماع أو في مجلس سماع، وهذا سمعه في المذاكرة، فأغفل كيفية التحمل، أغفل كيفية التحمل. 66 بعد 600: ماذا يقول الراوي إذا سمع من شيخه وحدثه من حفظه في حالة المذاكرة، وما دليله؟ ماذا يقول الراوي إذا سمع من شيخه وحدثه من حفظه في حالة المذاكرة، وما دليله؟ وما دليله؟ نعم، يقول: حدثنا فلان مذاكرة. إيش معنى مذاكرة؟ على خلاف المألوف والمعروف، ذاكرت للامتحان، وهنا مذاكرة يعني في مجلس غير مجلس الإملاء ومجلس السماع يستذكرون. حدثنا فلان مذاكرة، أو حدثناه، أو حدثناه في المذاكرة، أو حدثناه في المذاكرة. دليله: العلماء المتقدمون غير واحد من متقدمي العلماء، وهذا نص ابن الصلاح يفعله، غير واحد من متقدمي العلماء يفعل ذلك. 4، وهو 67 بعد 600: من من العلماء منع من أن يحمل عنهم في المذاكرة شيء، وما السبب لذلك المنع؟ من من العلماء عادل؟ عبد الرحمن بن مهدي وأبو زرعة الرازي. والسبب لما يقع في مجلس المذاكرة من التساهل أو من المساهلة، هذا تعبير ابن الصلاح، من المساهلة. الثامن والستون بعد الستمائة، ما علاقة امتناع الإمام أحمد من رواية ما يحفظه إلا أن يكون من كتابه بالسماع على صفة فيها بعض الوهن كالسماع في مجلس المذاكرة؟ إيش العلاقة؟ الإمام أحمد يمتنع من أن يروي من الحفظ إلا أن يكون من الكتاب، أي من كتابه. ما علاقة هذا بالسماع على صفة يقع فيها بعض الوهن؟ نعم، ارفع صوتك. فيه نوع من التساهل والتسامح، وأضاف شيئا، قال ابن الصلاح، قال لأن الحفظ خوان. هذه عبارة ابن الصلاح، العبارة لما يقع فيها من المساهلة بالهاء، ولأن الحفظ خوان، ولأن الحفظ خوان. وهذا مجرب، عندما يفاجأ الإنسان بسؤال فقد يتبادر إلى ذهنه في هذه المسألة، يتبادر إليه وينقدح في ذهنه ويلتمع في فكره شيء آخر، وبالكاد يستدرك، اللهم إلا إن كان حاضر البديهة، حديد الحفظ. نعم. التاسع والستون بعد الستمائة، إذا روى الحديث رجلان أحدهما مجروح والآخر ثقة، فهل يصلح إسقاط ذكر المجروح والاقتصار على ذكر الثقة مع بيان السبب؟ مهدي، لا يصح إسقاط المجروح، عنده الحديث بإسناد، الإسناد فيه ثقة وفيه مجروح، هل يرويان توارد على رواية حديث، هل يصح له أن يسقط المجروح؟ لا يصح إسقاط المجروح، والسبب خوفا من أن يكون فيه، شوف هذا نص ابن الصلاح، أن يكون فيه، يعني في روايته في حديثه عن المجروح شيئا لم يذكره الثقة. هذا نتجاوزه، ولكنك مهدي ما نتجاوز عنك في هذا. ليش لم يذكره يكون في رواية الضعيف شيئا لم يذكره الثقة؟ حذرا من إيش؟ حذرا من زيادة مخالفة أو تفرد من طريقه وهو ليس مؤهلا لمثل هذا التفرد، ليس مؤهلا لمثل هذا التفرد، وهذا الذي يسمى إيش؟ منكر. منكر تفرد من لا يعتد بتفرده، أو تفرد ضعيف مع المخالفة، أو تفرد ضعيف مع المخالفة. السبعون بعد الستمائة، ما الحكم فيما إذا كان الإسقاط لأحد الثقتين؟ الصورة الأولى ثقة وضعيف، لا تسقط الضعيف. طيب ثقتان مع بيان السبب، هل يصح إسقاط أحد الثقتين وهما ثقتان؟ لاحظ، ثقتان يتواردان على رواية حديث واحد، الأول ثقة وضعيف، قلنا لا تسقط الضعيف، حذرا من هذه المنفردات التي قد تعد منكرات. طيب ثقتان مع السبب، يصلح ولا لا يصلح؟ مصعب، لا يصلح. لماذا؟ لأن الاحتمال هو الاحتمال، عندما تسوق مساقا واحدا قد يكون للأول لفظ وللآخر لفظ، وللأول زيادات وللآخر زيادات، فعندما سيأتي مزيد تفصيل في هذا فيما يتعلق بالإشارة إلى نوع المدرج لتطرق مثل هذا الاحتمال فيما لو كان ثقة وضعيف. السؤال السابع الحادي والسبعون بعد الستمائة، من من الأئمة، الآن هنا يأتي دور عادل، من من الأئمة كان ربما أسقط المجروح من الإسناد ويذكر الثقة ثم يقول وآخر وفلان، محمد بن عبد الله الأنصاري وفلان، كناية عن المجروح، وفي أي كتاب له؟ من وفي أي كتاب له؟ نعم، مسلم رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح. كنت كلفتكم وقلت أعطيكم جوائز لو جئتموني بأمثلة، فبسم الله، بس ارفع صوتك شوي. حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما، حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما، نعم. طيب حيوة يروي عن ابن لهيعة، هو يعني إذن أحد المهملين هو عبد الله بن لهيعة، وابن لهيعة صدوق سيء الحفظ ويدلس، فهل من أجل هذا أعرض عن ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى؟ هذا مثال طيب، أقول صالح، أقول مثال صالح، نعم، غير هذا المثال. طيب، عن الليث وغيره، أيوة، نعم، ابن لهيعة نفسه، ابن لهيعة نفسه. طيب، يعني هو يصنع هذه الصنيعة في ابن لهيعة، يصنع هذه الصنيعة في ابن لهيعة لعله من أجل الكلام الذي فيه. وإن كانت رواية من الذي رواها ابن لهيعة من طريق عبد الله بن وهب أبو داود، أي في رواية عبد الله بن وهب يعني الأمر فيها والخطو فيها يسير، وهذا أيضا ابن لهيعة. ها، مثال ثالث، ارفع صوتك. قال لا تنسى، قال مرت بنا، قال تثبت وتثبت بين الراويين، نعم، عن ورجل آخر، عبد الرحمن بن أبي بكرة ورجل آخر، هل يصلح هذا؟ أقول هل يصلح هذا؟ يعني هو في طبقة الصحابة، ومبهمات في الصحابة لا خلاف إلا ما اختاره أبو بكر الباقلاني من أن مراسيل الصحابة ضعيفة، وهذا رأي مرجوح، وإلا فالجمهور على أن مراسيل الصحابة يعني أولا هنا تتثبت في قضية هذا الذي ذكر، هل هو في طبقة الصحابة؟ طيب كيف عرفت المهملة هنا؟ وفي نفسي أفضل، اعطيني هذا المثال يا شيخ، بسم الله. طيب، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة، هذا أقول هذا تعديل، تعديل من الإمام مسلم. وحدثنا محمد بن عمرو، اللي بعده فيه أبو عامر ابن أحمد بن خراش، قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد، وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لعله ما يدخل معنا، أولا لأن الطبقة هي طبقة الصحابة، وثانيا لأن مسلم رحمه الله تعالى زكى، بل هذا يعد لطيفة من اللطائف، وهو من زكاه الإمام مسلم من خلال سرده وعرضه وروايته لأحاديث وأسانيد، لعل الحظ يحالف إن شاء الله في مثال آخر. أما المثالان فيسلم بهما، نعم، ارفع صوتك، ايش يقول يا شيخ الشاهد؟ ومن هو المهمل؟ أيوة، عن الأوزاعي وغيره. يعني تتمة المعلومة لو جئتنا بغيره. نعم، لأنه قد يكون كناية عن مجروح، لكن إن ورد الإسناد من وجه آخر، وهذا وجه معتبر في تعيين المهملين في الأسانيد، أن تراجع بقية الأسانيد وتطالع لرفع الإهمال. بس بقي عليك تشوف أبو داود الطيالسي، ما في إشكال أبو داود الطيالسي، هذا ما في إشكال، وهذا لعله يوجد في صحيح البخاري، لعله يكون أكثر من صحيح مسلم وإن لم يشر إليه المصنف. طيب، ها، هي هو مسلم يقول هو أفضل من عبد الرحمن. أيوة، لكن حميد بن عبد الرحمن ثقة، ما في مشكلة. إيه، هذا التفضيل، هذا تفضيل وتعديل من الإمام مسلم، لكن ما فيه شاهد لما نحن فيه، وهو الكناية عن رجل مجروح. طيب، الثاني والسبعون بعد الستمائة، وهو قبل الأخير. ما الحكم فيما إذا سمع الراوي بعض حديث من شيخ وبعضه من شيخ آخر فخلطه، يعني أدخل أدرج فخلطه ولم يميزه، لم يميزه ببيان لفظ كل، أخذنا هذا وقفنا عنده، إذا خلص نقتصر على هذا، أقول 18. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، الفرع 21، قال: إذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه من شيخ آخر فخلط ولم يميزه، وعز الحديث جملة إليهما مبينا أن عن أحدهما بعضه وعن الآخر بعضه فذلك جائز، كما فعل الزهري في حديث الإفك حيث رواه عن عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقال: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، قالوا قالت الحديث. قال: ثم إنه ما من شيء من ذلك الحديث إلا وهو في الحكم كأنه رواه عن أحد الرجلين على الإبهام، حتى إذا كان أحدهما مجروحا لم يجز الاحتجاج بشيء من ذلك الحديث، وغير جائز لأحد بعد اختلاط ذلك أن يسقط ذكر أحد الراويين ويروي الحديث عن الآخر وحده، بل يجب ذكرهما جميعا مقرونا بالإفصاح بأن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر، والله أعلم. يقول رحمه الله، وهذا آخر الفوائد في المسألة أو النوع 26، وهو صفة رواية الحديث وشرط أدائه، صفة رواية الحديث وشرط أدائه، ذكر 21 فائدة، وختمها بالفائدة 21، فقال رحمه الله: إذا سمع الراوي بعض حديث من شيخ وبعضه من شيخ آخر فخلطه ولم يميزه، خلط اللفظين عن هذين الشيخين ولم يميز لفظ أحدهما عن الآخر، خلط هذين اللفظين ببعضهما ولم يميز أحدهما عن الآخر، قال: وعز الحديث جملة إليهما مبينا أن عن أحدهما بعضه من غير تعيين ولا تحديد اللفظ، وعن الآخر بعضه، يعني بعضه الآخر، قال: هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ قال: فذلك جائز. شوف، لاحظ، فذلك جائز كما فعل، ما قال عبد الله بن لهيعة، فذلك جائز كما فعل الزهري رحمه الله في حديث الإفك المخرج في الصحيحين، حيث رواه عن عروة لكنه ساق حديث عروة في موضع على التمام كاملا، وهذا يدل على حفظه وضبطه ووعيه، ولا يقاس غيره عليه إلا إذا كان بصفته وحالته. قال: حيث رواه عن عروة وابن المسيب سعيد وعلقم بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها، وقال: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، أجمل في موضع وفصل في موضع أو مواضع. قالوا: قالت أي أم المؤمنين عائشة الحديث. وهذا إن كان لا يسوغ لغير الزهري ممن يدمج ويدرج ولا يتمكن من التمييز فالجمهور على المنع، لأنه تضييع لألفاظ الأئمة الذين اشتركوا في رواية حديث، ولكل لفظه. أما إذا كان الأمر كما الحال في الزهري يميز ويفصل، يميز يعني الروايات والأحاديث بمتونها وأسانيدها مميزة لديه لضبطه وحفظه، هذا أولا. وثانيا، في كثير من تلكم الروايات ومنها حديث الإفك في الصحيحين، بينما يجمل يذكر اللفظ في موضع كما الحال في ذكره لحديث الإفك في صحيح مسلم، يذكر اللفظ كاملا ويعزوه لراويه. وهذا بلا ريب أنه لو تيسر مثل هذا الضبط والتدقيق كما الحال في محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري فالأمر فيه سائغ، وإلا فلا. قال: وقال: وكلهم حدثني قالوا قالت الحديث، ثم إنه ما من شيء من ذلك الحديث إلا وهو في الحكم، ما من شيء في ذلك الحديث. إيش الشيء الذي مر بنا؟ وعن أي شيء يتحدث ابن الصلاح؟ يتحدث عن رواة عدة أو عديدين أو متعددين يروون حديثا واحدا، نعم، لكن لكل لفظ وسياق مستقل. قال: إلا وهو في الحكم، كأنه رواه عن أحد الرجلين على الإبهام، عن أحد الرجلين على الإبهام، حتى إذا كان أحدهما مجروحا، يعني انتقلنا إلى المسألة التي سبقت، إذا كان أحدهما مجروحا يتعين القول بعدم الجواز. هو لو لم يكن مجروحا مر بنا، فكان لفظ الحديث يدور على ثقتين، يتعين نسبة كل لفظة لأحد الثقتين، فما بالك بما لو كان مجروحا، ما بالك بما لو كان مجروحا. قال: لم يجز الاحتجاج بشيء من ذلك الحديث، وغير جائز لأحد بعد الاختلاط. إيش بعد الاختلاط؟ ما هو الاختلاط المراد به التغير وسيمر، وإنما المراد بالاختلاط هنا خلط الألفاظ ببعضها، خلط ألفاظ الحديث الواحد عن رواة متعددين ولكل لفظ فيخلط، وهذا هو المراد من قول ابن الصلاح: وغير جائز لأحد بعد اختلاط ذلك، يعني بعد دمج وإدراج الأحاديث في بعضها، أن يسقط ذكر أحد الراويين ويروي الحديث عن الآخر وحده فيسوقه مساقا واحدا، وكأن هذا الراوي لهذا اللفظ وهذا اللفظ لهذا الراوي. قال: بل يجب ذكرهما جميعا، ذكرهما جميعا فقط لا. قال: مقرونا بالإفصاح، مقرونا ذكرهما مقرونا بالإفصاح والتصريح، بأن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر، والله أعلم. ولو كان يميز بعد هذا الإجمال بالتفصيل فهو المتعين، فإما بالتحويل كما يفعل مسلم في صحيحه، يحول بحاء ثم يذكر سندا جديدا للحديث نفسه ثم يذكر اللفظ ويسوقه، وهذا بلا ريب أنه يدل على دقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وأنه يعني قد وعى هذا الأمر الذي يشير إليه أبو عمرو بن الصلاح غاية الوعي، غاية الوعي. هذا قد لا يهتم به ولا يلتفت إليه، لكن الله عز وجل شرح صدور علماء الحديث ورواة الحديث، ولم يكن الأمر مجرد انشراح صدر بل تطبيق لهذه القاعدة على واقع الأحاديث النبوية، حتى إن الإنسان بعد التتبع والتفتيش لطرق متعددة للحديث يجزم ثمرة هذا، يجزم بأن اللفظ هذا هو لفظ فلان، هذا إذا كان اللفظ سويا، لو كان فيه وهم يجزم بأن الوهم هو من فلان، ولا يعني يربط الخطأ في عنق راو ليس الخطأ منه، لاحظ هذا. فهذان ثمرتان الآن تنقدحان في الذهن، وإلا فالفوائد أكثر. نعم. النوع 27. قال رحمه الله: النوع 27 معرفة آداب المحدث. قال: وقد مضى طرف منها اقتضته الأنواع التي قبله. قال: علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وينافر مساوئ الأخلاق ومشاين الشيم، وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا. فمن أراد التصدي لإسماع الحديث أو لإفادة شيء من علومه فليقدم تصحيح النية وإخلاصها، وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية وأدناسها، وليحذر بلية حب الرياسة ورعونتها. نعم. قال: النوع 27، وهذا النوع مع النوع الذي يليه، وهما آداب الشيخ وآداب التلميذ، من الأهمية بمكان. النوع 27 معرفة آداب المحدث. قال: وقد مضى طرف منها، لاحظ العبارة، مضى طرف منها، فين؟ ما مر معنا عنوان بآداب المحدث آداب الشيخ. مضى طرف منها اقتضته الأنواع التي قبله، إذ لا يخلو نوع مما سبق من أمور ومسائل اصطلاحية وحديثية تتضمن بعض الأدبيات فيما يتعلق بالسماع والإسماع، فيما يتعلق بالكتب والإملاء وهلم جرى، وكل تلكم أمور يصلح أن تجعل ضمن الجوانب الاصطلاحية وتتضمن الجوانب الأخلاقية والأدبية. قال: اقتضته الأنواع التي قبله. قال: علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، جمع شيمة، والشيمة هي الخلق والشميلة. قال: مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وينافر مساوئ الأخلاق، ومشاين جمع شين وهو ما يعاب الإنسان به، ومشاين الشيم وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا، من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا، علوم القرآن وعلوم السنة وعلوم الفقه هذه كلها من علوم الآخرة، لأنه يقصد بها وجه الله فيما يتعلق بالوسيلة وبالغاية، بالغاية وبالوسيلة. وأما ما يتعلق بالعلوم الأخرى، علوم الطب والهندسة والعلوم وما شابه ذلك، فقد يستعين الإنسان بها على دنياه لدراسة دنياه وللانتفاع بها في دنياه وللاكتساب بها والاسترزاق بها، أما هذه فهي علوم أخروية يراد بها معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة منهج العبادة التي خلقنا وهو الهدف الأسمى والغاية العظمى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: فمن أراد التصدي لإسماع الحديث أو لإفادة شيء من علومه، يعني يفيد غيره بشيء من علوم الآخرة كعلم الحديث، قال: فليقدم تصحيح النية، لأن النية مطية، مطية إلى نيل رضا الله تبارك وتعالى، مطية إلى تقاسم درجات الجنة، مطية إلى نيل الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى، وتحفظون صغارا قبل أن تحفظوا كبارا، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث عمدة مع ثلاثة من الأحاديث، وهي كما قال الناظم فيما تحفظون قديما: عمدة الدين عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملا بنية. يعني أن هذه الأحاديث تتضمن عمدة الدين. قال: فليقدم تصحيح النية وإخلاصها. لاحظ الآن سيسوق فيما نستقبل آثارا في أن بعض السلف كانوا يقولون: طلبنا العلم بلا نية، طلبنا العلم لم نكن مخلصين فيه. هذا يصفون واقعا لهم، انتبه، ما في تعارض، يصفون واقعا لهم، وقع ما له من دافع. لكن الإنسان من قبل لا بد يتعين عليه النية والقصد الحسن والإخلاص لله عز وجل، لأن هذا أمر وهو واجب، بل هو فرض وهو ركن لقبول أي علم ولقبول أي عبادة وعمل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومن هنا تدرك، لأنه ستأتي نصوص قد يفهم منها على خلاف هذا المقرر والمحرر. ومنها أن بعض المحدثين سئل، طلب منه أن يحدث، فقال: لا، ما أحدث الآن. ليش ما تحدث الآن؟ قال: ما في نية الآن، حتى تأتي النية أحدثكم. وستمر بنا بعض الآثار، الجمع بينها وبين هذا الأثر ظاهر أو سيظهر إن شاء الله. قال: وليطهر، أولا يصحح النية ويخلصها لتكون نية خالصة، وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية وأدناسها، أرجاسها، أهدافها، وكل ما يتعلق بالدنيا فهو دني إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم. قال: وليحذر بلية، شوف شوف ابن الصلاح إيش يعبر، قال: وليحذر بلية حب الرياسة ورعوناتها، حب الرياسة ورعوناتها، لأن هذا الأمر الذي ذكره أبو عمرو بن الصلاح قد يؤدي إلى عدم الإخلاص، قد يؤدي بصاحبه إلى عدم الصدق، قد يؤدي إلى أغراض دنيوية قد يعذب الإنسان بها في دنياه قبل آخرته، في دنياه قبل آخرته. وفي حديث كعب بن مالك، لاحظ لي هذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، اللي يشرح لي هذا الحديث أعطيه كتابين: ما ذئبان جائعان أرسلا على غنم بأفسد لها من حب المرء المال والشرف، انتبه انتبه للمعنى، المال والشرف لدينه، ها، لمن أراد أن يتم الرضاعة. سبحان الله، عندما تأتي للعلماء يشرحون الحديث قالوا هو أشبه بقول الله، يتتابعون، قال أشبه بقول الله تبارك: لمن أراد أن يتم الرضاعة فسر لي هذا الحديث واشرحه لي. بسم الله، هذا الكلم الطيب وفضائل التمسك بالقرآن والسنة. مصعب ارفع صوتك، انتظر شوي، ارفع صوتك. افسد، ايوه، هذان الامران افسد للمرء، افسد، ها ليش؟ لدين المرء. ظهر افسد لدين المرء، فاللام ها هنا اكمل بيانيه، ولذلك يقرنها العلماء، قالوا كقول الله تبارك وتعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لكن شوف، لاحظ هذا الآن المعنى الشائع، بعض حتى بعضهم يستشكل يقول: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد للمرء، من حب المال والشرف لدينه. قالوا: كيف يعني يحب الشرف لدينه؟ شوف، هذا هو الذي يتبادر الشيخ مصعب، هو الذي يتبادر إلى الذهن. قال: يحب الشرف لدينه لينال حظه من دنياه بدينه. هذا له ترهيب ووعيد مستقل: من طوع الدين للدنيا والتمست الدنيا، التمست الدنيا بعمل الآخرة، في أثر علي وله حكم الرفع: تفقه لغير الدين، ها، كثر قراؤكم وكذا وكذا، إلى أن قال: وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. في ظاهر الأمر سبحان الله، القرآن السنة، والله يعلم أنه لو قطع شيء عنه لما علم ولما درس، بل تصير لديه ردود فعل قوية إلى درجة أن ينسى الوظيفة الأساسية في هذه الدنيا، وهي عبادة الله التي لا تتحقق إلا بالعلم والتعلم والإبلاغ. فها هنا ذئبان أرسلا في غنم، يعني الذئاب عندهم عادة وطبيعة خبيثة أكرم الله السامعين. إذا دخلوا على حظيرة، إلى حظر هذا التشبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يأكلوا واحدة ويروحوا في حال سبيلهم، يهجمون على قطيع الغنم كله ويسفكون دماءها، وقد يأكلون شيئا وقد ينصرفون، وهذا غاية في الإفساد، غاية في الإفساد. هذا المستبشع والمستشنع في إهلاك هذه الذئاب وسفكها لدماء هذه الغنيمات وهذا القطيع في الحظيرة، أفسد من هذا، شوف الذي تستعظمه، حب الإنسان المال والشرف. المال، كم ضاع من دين من أجل المال، كم قطعت من رحم من أجل المال. والشرف، إيش الشرف؟ يحب أن يقدم، يحب أن يعظم، يحب أن يذكر، يحب أن يشتهر، يحب أن يفخم، حتى لو كان في مجلس وقيل وهو رجل مثقف ولديه شهادات، فقيل: نحن العوام، واحد بيتكلم في المجلس قال: نحن عوام المسلمين، نسأل الله أن يعفو عنا، ما قدمنا شيئا لا من علم ولا عمل. قال: أنا أعترض، بينكم أصحاب شهادات، بينكم أصحاب شهادات. وهذا في إحدى المؤسسات العلمية مرة نسوا، يعني قالوا: فلان وفلان وفلان وفلان لهم ندوة، سيعقدون ندوة، نسوا أن يكتبوا دال دال دال، أراك الله الخير، بلاش يقول لا أراك الله مكروها. فقاموا بشبه مظاهرة، قالوا: ما في احترام ولا تقدير ولا إجلال. وهذا بلا ريب أنه قد يكون له وجهة نظر، ولكن يخشى أن يدخل من حرص على مثل هذه الألقاب ضمن هذا الفساد والإفساد، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وقد اختلف، نعم، وليحذر بلية حب الرياسة ورعوناتها، لأن هذا قد يصرفه عن العلم، وإذا تعلم قد يصرفه عن التواضع، والتواضع من صفات طالب العلم التي بها يزداد علما، بها يزداد رفعة عند الله تبارك وتعالى، بها يزداد أجرا ودرجة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. نعم. قال رحمه الله: وقد اختلف في السن الذي إذا بلغه استحب له التصدي لإسماع الحديث والانتصاب لروايته، والذي نقوله إنه متى احتيج إلى ما عنده استحب له التصدي لروايته ونشره في أي سن كان. قال: وروين عن القاضي الفاضل أبي محمد بن خلاد رحمه الله أنه قال: الذي يصح عندي من طريق الأثر والنظر في الحد الذي إذا بلغه الناقل حسن به أن يحدث هو أن يستوفي الخمسين، لأنها انتهاء الكهولة وفيها مجتمع الأشد. قال سحيم بن وثيل: أخو خمسين مجتمع أشد، ونجدني مداورة الشؤون. نعم. قال رحمه الله: سيدخل بنا في مسألة فيها نوع من اللطافة. قال: وقد اختلف في السن الذي إذا بلغه أي المحدث استحب له التصدي لإسماع الحديث والانتصاب لروايته، يعني أن يعرض نفسه لإسماع الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي عمر يستحب له أن يتصدى للإسماع وللإملاء وللتعليم؟ قال: والذي نقوله. نعم. طيب. قال: والذي نقوله إنه متى احتيج إلى ما عنده استحب له التصدي لروايته ونشره في أي سن كان. شوف، هذا من المواضع التي قد يقدم ابن الصلاح رأيه وقد يؤخره وقد يذكره من ضمن الآراء التي يعرضها ويسردها. قال: إيش رأي ابن الصلاح في السن؟ هل له سن معينة؟ قال: متى احتيج إلى ما عنده استحب له التصدي لروايته ونشره في أي عمر، في أي سن؟ قال: في أي سن كان، في أي سن كان. قال: وروينا عن القاضي الفاضل أبي محمد بن خلاد الرامهرمزي، هذا شيخ ياسين الأخ اللي مصعب. من هو هذا أبو محمد بن خلاد؟ من أبو محمد بن خلاد؟ وفي أي كتاب له؟ إيش اسمه؟ الحسن ابن خلاد الرامهرمزي صاحب المحدث الفاصل. إيش تميز هذا الكتاب؟ هو أول كتاب يؤلف لأنواع علوم الحديث مجتمعة في مكان واحد بعد أن كانت الأنواع مفرقة. قال القاضي، لاحظ رأيه له رأيان، يعني استغرب العلماء هذين الرأيين: الرأي فيما متى يحدث، والرأي في متى يقف. قال: يحدث في سن الخمسين ويقف في سن الثمانين. قال: يحدث، يعني هذا الخلاصة، خلاصة رأيه، يحدث في سن الخمسين ويقف في سن الثمانين. طيب، أنه قال: الذي يصح عندي من طريق الأثر والنظر في الحد الذي إذا بلغه الناقل حسن به، حسن به أن يحدث هو أن يستوفي الخمسين، لأنها انتهاء الكهولة، والكهولة ما بين الثلاثين والخمسين، ومراحل العمر كما تحفظون هي الولادة، الطفولة، الصبا، الشباب، الكهولة، الشيخوخة، الهرم، ومن نعمره ننكسه في الخلق، لأنها انتهاء الكهولة. فمرحلة الكهولة ما بين الثلاثين والخمسين، ولذلك حدد بآخر ما حددت به الكهولة وهو سن الخمسين. ليش حدد بالخمسين؟ قال: لا تتصدى للتدريس، لا تتصدى للتحديث، إلا بعد، لأن سن الخمسين، إلا في سن الخمسين. قال: لأنها انتهاء الكهولة وهيها مجتمع الأشد. والأشد، اختلف العلماء في الأشد، بعضهم قال البلوغ، وبعضهم قال 20 وبعضهم قال 30 وبعضهم قال 40 وبعضهم قال 50. قال استدل بإيش على أن سن 50 هو مجتمع الأشد؟ الأشد هو الرشد ونضوج العقل والفكر. قال استشهد بإيش؟ استشهد بقول شاعر مخضرم عاش 40 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام وقارب 100 أو جاوز 100، وهو سحيم ابن وثيل اليربوعي التميمي، ويقال فيه شاعر مخضرم. إيش قال؟ لاحظ لي هذا البيت: أخو 50 مجتمع أشدي ونجدني. ده هنا عندي إيش عندكم بالذال ولا بالدال؟ القرطبي يقول يجوز الوجهان: نجدني بدال مهملة ونجذني مداورة الشؤون. يقول الذي بلغ أخو 50، يعني من بلغ 50 سنة من عمره فقد بلغ أشده واستوى. قال وعندما أخو 50 هذا عندما بلغ أشده نجدني أو نجذني، يعني التنجيذ الخبرة بطول العمر، خبر الأمور وخبر الناس. يقول ونجذني مداورة الشؤون، يعني معرفة شؤون الحياة وتقلباتها وظروفها وحسناتها وسيئاتها. فيقول الشاهد: أخو 50 مجتمع أشدي. ولذلك استدل الحسن بن خلاد الرامهرمزي على أن الإنسان لا يحدث إلا إذا بلغ 50. ليش؟ قال لأنه مجتمع الأشد، يعني القوة. نعم الشاب قد يكون عنده قوة أقوى من من بلغ 40 أو 50، لكن قوة جسدية، قوة حركية. أما القوة الفكرية والقوة المتعلقة بالخبرة، هذا بلا ريب أنه قد يكون ضعيفا، قد يكون فقيرا في هاتين القوتين. وأما القوة الشبابية والحركية فموجودة، وهذا فيه فوائد جمة ومهمة. قد تقي الإنسان عوارض الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال وليس بمنكر أن يحدث عند استيفاء 40، وليس بمنكر أن يحدث عند استيفاء 40، لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال. والله تبارك وتعالى قد قال: ولما بلغ أشده وبلغ 40 سنة. كثير من الوعاظ والقصاص يجعلون هذه الآية منطلق لتزكية النفوس وترقيق القلوب، ويحق لهم أن يذكروا بها، لأن الإنسان إذا بلغ 40 سنة فقد أعذر في عمر يتمكن فيه من عبادة الله والاستقامة والصلاح. فإن لم يكن كذلك فعزاؤنا فيه كبير وجسيم، وترديدنا في العزاء إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. قال رحمه الله: قال وليس بمنكر أن يحدث عند استيفاء 40، لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال. نبئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 40، وفي 40 تتناهى عزيمة الإنسان وقوته، ويتوفر عقله ويجود رأيه. قال وأنكر القاضي عياض رحمه الله تعالى ذلك على ابن خلاد رحمه الله، وقال: كم من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين لم ينتهي إلى هذا السن ومات قبله، وقد نشر من الحديث والعلم ما لا يحصى. هذا عمر بن عبد العزيز توفي ولم يكمل 40، وسعيد بن جبير لم يبلغ 50، وكذلك إبراهيم النخعي. وهذا مالك بن أنس رحمه الله جلس للناس ابن نيف 20، وقيل ابن 17 ابن 17 والناس متوافرون وشيوخه أحياء، وكذلك محمد بن إدريس الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك، والله أعلم. قال: قلت: ما ذكره ابن خلاد رحمه الله غير مستنكر، وهو محمول على أنه قاله في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره، فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكور، فإنه مضنة الاحتياج إلى ما عنده. وأما الذين ذكرهم عياض ممن حدث قبل ذلك فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت، ظهر لهم معها الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك، أو لأنهم سئلوا ذلك إما بصريح السؤال وإما بقرينة الحال. يقول رحمه الله، رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين، يقول: وليس بمنكر أن يحدث عند استيفاء 40، يعني الرام هرمزي قال 50، ابن الصلاح يقول: وليس بمنكر أن يحدث عند استيفاء 40، لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال. نبئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 40، وفي 40 تتناهى عزيمة الإنسان، يعني تبلغ نهايتها منتهاها، تبلغ منتهاها ويبلغ أشده ويبلغ قوته وقوته، تتناهى عزيمة الإنسان وقوته ويتوفر عقله ويجود رأيه أو يجود رأيه، أي أنه يدلي مع من يدلي بأمور تحتاج إلى نضوج وإلى عقل سليم، أو يجود رأيه، يجود الناس رأيه لأنه بلغ سنا وعمرا فيه يستوي الأشد ويكتمل العقل. قال: وأنكر القاضي عياض في كتاب الإلماع على ابن خلاد الرامهورمزي، وقال: وأول قوله قال: واستحسانه هذا لا يقوم له حجة. أول مقالته في الإجماع في الرد على ابن خلاد في تحديد الإسماع والتحديث بخمسين سنة، قال: استحسانه هذا لا يقوم له حجة. كم من السلف المتقدمين ومن بعده من المحدثين من لم ينتهي إلى هذا السن ومات قبله وقد نشر من الحديث والعلم ما لا يحصى، نشر من العلم والحديث ما لا يحصى، من الحديث والعلم ما لا يحصى، ثم طفق يمثل بأمثلة فيها خصوصية. قال: هذا عمر بن عبد العزيز توفي ولم يكمل 40، وقد قال فيه سفيان الثوري: عمر بن عبد العزيز كان من أئمة الهدى، عمر بن عبد العزيز كان من أئمة الهدى ولم يكمل 40. قال: وسعيد بن جبير، لاحظ لهذا في سعيد بن جبير، لم يبلغ 50، ودفع هذا الذهبي رحمه الله تعالى فقال: لكنه قال لابنه ما يقال لأبيك وقد بلغ 57 سنة، قال: ما يقال لأبيك وقد بلغ 57 سنة، يعني يخاطب ابنه وقد بلغ 57 سنة. أنا نسيت العادة بين الأذان والإقامة. طيب ماشي، نجيب على الأسئلة هذه. نقف عند وكذلك إبراهيم النخعي. نعم. طيب، العادة أنا أذكر شيئا وكنت أريد أن أذكر موضوعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المولد والوفاة، لكني لعلني أرجئ هذا إن شاء الله لمجلس قادم. هل هنا يقول: هل يجوز الجمع بين الألفاظ للتفسير وبيان الحديث؟ إذا كان ينظم بين هذه الأحاديث للتفسير بالمأثور للآيات القرآنية لا حرج ولا عتب ولا تثريب، لكن إذا كان يلتزم عند كل معنى بدليل فيقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي أن يفرد كل لفظ وجدت به كلمات فيها تفسير لهذه الآيات أن يذكر كل حديث على حدة. يقول: وهذا والآية تتضمن ثلاثة معان. أما المعنى الأول فورد في حديث أبي هريرة رواه فلان، والمعنى الثاني ورد في حديث أم المؤمنين عائشة رواه فلان، والمعنى الثالث في حديث عبد الله بن عمر رواه فلان، وهذا أولى. لكن بعض الناس قد يصوغ حتى لا يطيل في المجلس في تفسير بعض الآيات تفسيرا بالمأثور، قد ينظم المعاني المتعددة التي وردت في أحاديث نبوية عديدة يصوغها صياغا واحدا ويسوقها مساقا واحدا للتفهيم والاختصار، فلا حرج وإن كانت الطريقة الأولى هي أقرب لأنها طريقة مفصلة. يقول: اسم كتاب القاضي الإلماع أم الإجماع؟ الإلماع لعل سبق لسان، الإلماع للقاضي عياض، وقد ذكر طرائق التحمل الثمانية وهو متخصص في هذا. هذا الأخ يقول: أنا عضو في لجنة إصلاح ذات البين، ما نصيحتكم لنا وتوجيهاتكم؟ وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. إصلاح ذات البين بلا ريب أن فساد ذات البين هي الحالقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من قطيعة الرحم وفساد ذات البين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، لأنها تؤدي إلى تقطيع أوصال المسلمين وتؤدي إلى المقاطعة والهجران والمدابرة، وقد يكون في غير هذه البلاد اقتتال وسفك دماء كما يقع بينهم في غير هذه البلاد. لله الحمد والمنة، بلاد الحرمين أكرمها الله عز وجل بتحكيم شرع الله، ولذلك قلت هذه الظواهر في هتك الأعراض واغتصاب الأموال وسفك الدماء، لله الحمد والمنة. وإلا في كثير من بلدان المسلمين أو مجتمعات المسلمين قد لا يتمكن الإنسان أن يتكلم ولا بعشر مثل هذا الكلام الذي يصدع أحدنا به على ملأ من الناس وبشهادتهم وحضورهم، فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة. لكن انتبه، دوام النعم بدوام الذكر والشكر، والشكر ليس بالكلام الحمد لله باللسان، ولكن أبلغ الشكر أن يلهج قلبك بذكر ربك وشكره وحسن عبادته قلبك وقالبك. ولذلك تدرك سر تكرار النبي صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فإصلاح ذات البين لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الهجران وكثرت فيه الخصومة وكثرت فيه القطيعة وكثر فيه السحرة والعرافون والدجاجلة والمفرقون بين الأحبة، سواء كان ذلك بحسن نية أو بفساد نية وسوء طوية وخبث، نسأل الله السلامة والعافية. لا بد أن يتصدى صلحاء الناس وأشراف الأسر والمجتمعات لإصلاح ما عساه أن يقع من خلاف، لا سيما في الأوساط العلمية، لا سيما في أوساط طلاب العلم والعلماء. يجب أن يصلحوا بين الفرقاء، ويجب أن يسعوا إلى تأليف القلوب. وانتبه لهذه القضية، فالقضية في الإصلاح ليست هي قضية أن تأتي بالمتخاصمين أو الخصمين فتجمعهما في مكان واحد. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى، والله أعلى وأعلم.